نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تسبيح بني تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه وهي عبادته وحده لا شريك له ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام خلقت من بنيه الأيسر من خلفه وهو نائم فاستيقظ فراى فعجلته فانس اليها وانست اليه وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن القاسم حدثنا محمد بن القاسم حدثنا وفي العربي هلال القتاده عن ابن عباس قال خلقت المراه من الرجل وجعلت رحمتها للرجل وخلق الرجل من الارض وجعلت رحمته الى الارض حدثنا أبي حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا وكيع عن أبي هلال القتادة عن ابن عباس قال خلقت المرأة من الرجل وجعلت رحمتها للرجل وخلق الرجل من الأرض وجعلت رحمته للأرض تحدث نساءكم فمن حديث الصحابة والله من فيه المعنى رهيب هو الإنسان لا بد من تبيه القطاع فإن أكاده لم يسمع من نفسه لم يسمع من الناس أكاده غير هنا على عمال لما أكاده عن منهم ومن حديث الصحيح ان المرأة خلقت من ضلع واما وجدتهم في الضلع ولا وإن أعوج شيء في الضلع على فإن ذهبت بطينه كسرته وإن استنبت بها وهي أعوج وقلوه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبرا منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء ونثره أبطال العالم يا رحمن أسمائهم وصفاتهم وأمانهم ولغاتهم ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحصر ثم قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي اتقوا الله بطاعتكم الله قال إبراهيم ومجاهد وحسن الذي تساءلون به أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك واتقوا الله الذي تعاهدوا ولا تعاهدون به واتقوا الأرحام أي تفتعوها ولكن بروها وصلوها. إن من حدث الناس التصارب أصحابهم هنا ما مهمل. والرب سبحانه قد حث على صلة الأرحام وحذر من قطيعته. فإن تصارب الأرحام من هذه الأرحام على الجوانب فيه هنا ما به وبالأرحام وعلى الجلالة الله يتقى الأرحام أن تقتدوا أن تقطعوها. وفي لهما يقول فهم أهم طبيعة الرحم من أقبح الجرائم وصلة الرحم من أفضل القربات. الله أمر العباد أن يصلوا أرحامهم وحذرهم من طبيعتها. قال عسيكم إن توليتم أن تسلموا وتقطعوا أرحامكم أولئك لنعمهم الله فأصلهن على أنصاره. حديث صحيح صلى الله عليه وسلم لا تريدون في قطع الله من نقاط الرحم. هذا يدل على ان قطيعه الرحم من الكبائر يدل على عليها الوعيد. واما تسالب الرحم فهما يقول الانسان اسالك بحق اخي بحق ابي عليك بحق اخي بحق عمي بحق رؤيتي سائل الرحم لو رحم النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن جعفر تدل على عمل علي على اساس الحق جاهل عليك لان حقه لما فيه ان المفسره وتوهم هذا اتصال بين الناس. اما سؤال الله فلا يتوسل بالرحم ولا بغيرها يسال باسمائه وصفاته بالاعمال الصالحات. لا يسال الله بحق فلان ولا بجاه فلان ان تجد اهل العلم وهو بدعه. انما التساؤل وانما سؤال الله يكون باحد الامور ثلاثه اما الاسماء والصفات واما التوحيد والإيمان ومن الأعمال الصالحات. أسماء الصفات يقول تعالى الله أسماء الصفات أخذ بها. والتوحيد مثل هذا الحديث اللهم إني أسلم أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت لهذا السبب الحديث. والأعمال هي قصة أصحاب الغار وتسأل الله بأعماله الصالحة ومن طبعت عليه الصخرة وعلمه عن روحتها قال ابن بينه إنه لن يدركم من ذلك إلا أن تسأل الله صالح أعماله فتوجه الى الله وسالوه لاعمال صالحه فعلوها. احدهم سال بوجهه بوالديه والثاني سال بعفته عن الفواحش والثالث سال بادائه الامانه. هذا حل ربه الصخره حتى خرجوا. وهذا من قوله سبحانه من اطلاعه عباده على اسباب الاجابه وعلى كون الاعمال الصالحات وان لها اثرا عنده سبحانه. فلا سيما ادعو والدين فلا استحم حرم الله وادعو الامانه فانها الاعمال العظيمه فلا سالها. فلما سال الاول بوجود والديهم فلا يفسها شيئا حتى راوا السماء. ثم سال الثاني بعفته عن الفواحش وعن اسمها لما كان قد تمكن منها وتمكنت من نفسها بسبب حاجتها الى المال. ثم ذكرته بالله لما جلس من وجهها فوجهت من الله سبحانه وتعالى فقام وهم بها شيئا وترك ذلك لله وتركه بها من اللي اعطاها لله. وقال يا ربي اذا تعلم اني فعلت هذا ابتلاء وجهك فزاد عما نحن فيه فزاد السخط لكن لا يستطيع الخروج. ثم دعا الثالث باداء الامانه التي كانت عند العمال ولما هذا ثم اعطاه اياها لقد جلس كثيرا. نعم تفرج الله عز وجل. المقصود انك يسال الله ذنب هذا باسماء الله وصفاته بتوحيده سبحانه وتعالى والشهاده له بالوحدانيه والنبي في الرساله وبامر رساله والتوسل بالاعمال الصالحات بالايمان بالله وبالوالدين بصلاه الرحم وبالعفه بين المحارم اداء الامانه عند الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان باتباع شريعته بالتعاون على البر والتقوى إلا غير هذا الذي يرد الإيمان. ما رسول الله لا بحق مني ولا بحق غيري. ليس في وسائل. وسائل حبنا له واتباعنا له وإيمان ماله. وقال الضحاك واتقوا الله الذي تعاقبون وتعاهدون به واتقوا الارحام ان تتقوا ولكن بروها وسلوها. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اراد بها فتح علينا من اتباعه فليفسرها ويقول اتباع النبي لو كان حق النبي عند الله حق النبي عند الله شيء عقل لا سمعنا منه. قال ابو عباس واسمه ومجاهد والحسن والضحاك والربيع والواحد وقرا بابهم والارحام بالخيل على الاسيار الضمير به اي تساءلون بالله وبالارحام كما قال مجاهد وغيره وقوله ان الله كان عليكم عقيدا اي هو مراقب لجميع احوالكم واعمالكم كما قال تعالى والله على كل شيء شهيد ومن الحديث الصحيح يقول الله كانك تراه فان لم تكن تراه وانه يراك وهذا ارشاد وامر بمراقبه الرقيب ولهذا ذكر تعالى ان اصل الخلق من اب واحد وام واحده ليعطي بعضهم على بعض ويحملهم على بعثائهم وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه اولئك النفر من مضر وهم مذاب لنار او من عريهم وفقرهم قام وخطب الناس بعد صلاه الظهر فقال في خطبته يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده حتى ختم الايه ثم قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وسنجر نفس ما قد سنجرت ثم حثهم على الصدقه وقال وصدق رجل من ديناره من درهمه نساء بره نساء تمره وذكر تمام الحديث وهكذا رواه احمد واهل السنن عن ابن مسعود في خطبه الحاج وفيها ثم قرا ثلاث ايات هذه منها يا ايها الناس اتقوا ربكم الايه وهذه كان هذا المهم انما المراد بالمراد على الله انه سبحانه رقيب علينا وشهيد علينا يعلم احوالنا واعمالنا واخلاصنا ويد ذلك لا تفعل هذا يعلم الصادق من الكاذب والمخلص من المرائب والمؤمن من المكذب ولجئن بالعاقل وجزيره بالمؤمن ويراقب ربه في احماله لان اجتهد في اتقانها واكمالها فان الله يطلع عليها ويعلم جدك وهزلك وصدقك وكذبك واخلاصك وعدمه تكون في اعمالك جادا مخلصا صادقا متقنا لعملك فانت مجاهد ومراقب ومن الإحسان بل من أكمل العبادة أن تعبد الله كأنك ترى والإحسان هو أعلى المراتب ويظهر الناس الفرع الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ففيه يحسن يحسن يؤمن المسلم وليس العكس أعلى المراتب وأقلها أن تكون في إسلامك وإيمانك محسن تعبد الله كأنك تراه تبني أعمالك وتتقنها ومعلوم ان العبد يستحضر بعمله انه يشاهد الله او ان الله يراقبه ويشاهده يده العمل واثقله يخلعه الى الاثم ومن ينتبه فانه قد يسيء العمل ويقصر في العمل لكن من استحضر ان الله يراه ويقدر عليه ويشاهده او صار انه فوق ذلك اذا تنبه فانه يراه فانه يشاهده فانه يتقن العمل ويكمله ويعتني به ويستحيل ربه ان يقابله ويقوم بين يديه بعمل ناقص مقصر فيه ان الله يسلم. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد فلدى تسجيل الحلقه التاليه وهي التي وقعت بتاريخ الاربعاء 23 من شهر جمادى الاولى لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

فالواجب على من خطبها وعلى وليها القسط في مهرها وان تعطى مهر امثالها. وان كان بعض الناس اذا رغب فيها لانها ذات جمال او لها مال عنده يسقطه في اماله الابن من بينهم مثلا رغب فيها وتزوجها، ولكن لا يقسطهما فيها ويعطيها دون ذلك. واذا كانت قليله الجمال او قليله المال او معدومه المال رغب عنها وتمتعها. بين الله جل وعلا ان الواجب القسط في ذلك والعدل في ذلك، ونكحها وليعدل اذا رغب عنها فلا باس. نعم. وقوله نهرا ولا ربا أن ينكحوا من شئت من النساء سواهم إن شاء أحدكم من خير وإن شاء بلالا وإن شاء أربعا، كما قال الله تعالى ذلك لا ينكح رسلا أولي أبيحه النهرا وبلالا وربا أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة أربعة ولا ينزينا على ذلك الملائكة بدلالة الدليل عليه بخلاف كفر الرجال على أربعة. ومن هذه الآية كما قال ابن عباس جمهور العلماء لأن المقام مقام ابتلاء وإباحة، ولو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره قال الشافعي، وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله الشافعي منه العلي بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى من أربع إلى تسع. وقال بعضهم بلا حصر، وقد يتمسك بعضهم بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع، وما لبد مستحبه إلا 11 كما قد جاء في بعض ألفاظ البخاري، وقد علقه البخاري. وقد روينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة وخر ماء منهن بثلاث عشرة واجتمع عنده 11 ومات عن 9. وهذا عندي علماء عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة، بما تركت له من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع. وهذا كإجماع من العلم انه ليس الحر يجمع بين اكثر من اربع، النهايه اربع فقط، لان المقام مقام الكمال ومقام الاحسان، ولو كان هناك زياده لبينها الرب عز وجل. والبحث الداله على وجوب مفارقه ما زاد على الاربع حق من اسلم وعنده اكثر من اربع، امره النبي ان يفارق ما زاد على الاربع. اما جلسه صلى الله عليه وسلم بين التسع فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وليس لاحد من يتأسى به في ذلك. وأما ما حكى عن بعض الشيعة من جواز الزيادة فهذا قوم لا يعول عليه ولا يتوجه إليه، وليسوا أهلا لأن تنكر أقوالهم وخلافه. نعم. وأما اسم الأحاديث في ذلك قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل ومحمد بن جابر قال حدثنا نامر رجل قال ابن جعفر قال ابن جعفر في حديثه أن عرف شهاب الأسلم العربي أن عمال بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة، ولما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر، وقال إني لأظن الشيطان فيما يختلط من السمع سمع بموتك وقد له في نفسك، ولعلك لا تلبس ما قريبك والمراه لتنازعن نساءك ولتنازعن مالك او لا او لا او لا او لا او لا او لا أولا يرجفهم مأموتا ولا آمان الذي قبلك فيرجل فلا رجل قبل أبي جران وهكذا رواه الشاعر والترمذي والترمذي وجماد وقال قدر والبهقي وغيرهم وهكذا رواه الشاعر والترمذي وجماد وقال قدر والبهقي وغيرهم من طرق الإسلام بن علية ويزيد بن جريج ورسائيه الجابي عروبة وتسيار الكريم وعيسى بن مولد وعبد الرحمن بن محمد بن الحارث والفرد بن موسى وغيرهم وغيرهم من الفاضل عن معمر وغيرهم من الحصان عن معمر بإسناده مثل إلى قوله اختر منهن أربعًا ويأتي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد وهي زيادة حسنة وهي مضاعفة لما علم البخاري وهي مضاعفة لما علم البخاري هذا الحديث لما حصاه أبو الترمذي حيث قال بعد روايته له سلف البخاري ويقول هذا الحديث غير محمود والصحيح ما رواه عيد وغيره عن الزهري حدثت عن محمد بن ابي سعيد بن الثقفي وهذا التعليل فيه لا والله اعلم وقد رواه عبد الرزاق عن معدن الزهري من فلا لها فما رواه مالك لنا الزهري من فلا وقال مؤمن اهل اصح وقال البهقي ورواه عقيل لنا الزهري بلغنا عن عثمان بن محمد بن ابي سويد عن محمد بن يزيد وقال ابو عاصم وهذا وهم انما هو الزهري عن محمد بن ابي سويد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ترى قال البهقي ورواه يونس بن عيينه عن الزهري عن محمد بن ابي سويد هذا كما علمه البخاري والاسلام الذي قدمناه بالنسبه للامام احمد رجاله ثقات على شرط الشيخين ثم الى غير طريق الامام بل يزهري قال البهقي اخبرنا عبد الله الحافظ حدثنا ابو عبد الرحمن بن ابي النسائي ويزيد بن عمر بن يزيد الجرمي اخبرنا ابو عبد الله الحافظ حدثنا ابو عبد الرحمن النسائي هذا ما ادرك النسائي شخصي عند الزياده ابو علي الحافظ قال حدثنا ابو عبد الرحمن بدل ابو عبد الله لا ادخل بين ابو عبد الله ابو علي انا قال حدثنا ابو علي نعم قال حدثنا ابو عبد الرحمن هذا صحيح هذا اخرج لان الحافظ ما ادرك النسائي يحب لهم واحد فقال يعني انا ما قال هذا نعم سم لعل لأنني تعدى الحدود من جمال دل الكفار على الإطلاق من حمي تعدتها فالمجهولا فهذا طلقهن في المرض يحملهن ميراث زار بينك به لا يتأسى به أحد النهي عن التعدد الحديث النهي عن زيادة على الأرض هل في الأمر في مراجعته؟ لا هذا اللي ويرتب الاحاديث للامر بالمفارقه. المطلقه نساء الاربع يعني الاربع الاخيرات نعم طلقهن عند الموت حتى يكرهن لاولاده. لكن له الناس معناه بالامر حتى يلهن يعني تقصير حتى يلهن لا يحرمن الجراس ان الله قد يسال الموت والمرض لان اذا طلقه المرض يورثن على الصحيح المتهم انا مصاب بما يضر يجب ان هذا هو الحد. نعم يجب ان هذا هو الحد. نعم العدد حتى لا واحده المقصود ان طلاقه مو في محل هذا المرض المرض مو في محل هذا المتهم لان اراد حرمانهن ويكون المال لاولاده. ما اعرف مؤلف السوق الحديث في بيان مثل كما ينتبه لان هذا شيء مؤمن الروايات التي ضعها بها البخاري روايات سالم الروايه عن سالم عن ابيه وعن ابي هذا من هذا حديث ماذا عنه مفصل هذا هو مفصل عن هذا. نعم محمد بن ابي سويد الثقفي الطائفي مجهول من الرابعه وليس هو ابن سويد راوي في كتب الله. وليس هو ابن سويد راوي في كتب الله. محمد بن سويد بن سبيس بن كلثوم الفهري صدوق من الثالثه مات بعد المئه من الثالثه مات بعد المئه من الثالثه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي حافظ ما أدرك النسائي أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله بدل أبو عبد الله أدخل بين أبو عبد الله أبو علي قال حدثنا أبو علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي راجع الصحيح في آية لهذا أقرب لأن الحاكم ما أدرك المسألة لهم بينهما واحد فقال يا لأنه ما قال هذا. نعم تم لعل لأن يعني تعدى الحدود قال دل الكفار على طريق مكة من حل الكعبة فكانوا مجرما وهذا طلقهن في المرض ليحرمهن الميراث زار بيمثل به لأن لا يتأسى به أحد. نعم الحديث النهي عن زيادة على الأرض هل في الأمر مراجعة؟ الأمر بمفارقة زيادة على يطلق نساء الأربع يعني الأربع الأخيرات نعم طلقهن عند الموت حتى يكون المال لأولاده. حتى يرهن يعني حتى يرهن لا يحرمهن الميراث أما لا قد سبب الموت والمرض لأن يعني إذا طلق المرض ورثنا على الصحيح المتهم أنا مصور بما يضر أربعة يعني لأن هذا هو الحد. نعم. يجب أن هذا هو الحد. نعم تعلق بالعدد حتى لا واحدة. المقصود أن طلاقه مو في محل هذا. المرض مو في محل هذا. متهم بأنه أراد حرمانهن ويكون المال لأولاده. ما أعرف. وأنت تقول الحديث في مثل كذا ينتبع لأن هذه شيء من نوع من الروايات التي ضعها بها البخاري رواية سالم الرواية عن سالم عن أبي وعن أبي هذا من هذا الحديث ماذا حديث منفصل هذا منفصل هذا نعم محمد وليس هو بن سويد وإذا كان هذا في الضلال فللاستعلاف بطريق الأولى والأحرى الله سبحانه أعلم بالصواب. حديث آخر ذلك هو أبو داود بن عبد في زمنهما من طريق محمد بن عبد الرحمن الذي يدعى عن خليفة بن السمردل وإن العبادة بنت السمردل وحكى أبو داود أن منهم من يقول السمردل بالدار المعجمة عن طريق الحارث وإذا أبي داود يواصي أحد حارث بقوله أن أميرة الأسد قال أسلمت أيديني كما وإن أبي داود في هذا الحال فقال اكثر من امهن اربعه وهذا الاسلام حسن وهذا الاسلام لا يضر بمال الحديث من الشواهد. حديث اخر من ذلك قال الشافعي لابنه يحرمني ان سمع ابن ابي الزناد يقول ولكن يستحق بل فعل بحسن ومن لا حرج وقوله ذلك أدنى ألا تعود قال قوله ذلك أدنى ألا تكون عيالكم قاله زين وأسلم قاله زين وأسلم وسفيان بن عيينة والسامري وهو مخلوق وهو مخلوق بقول تعالى وإن خفتم عيينة أي فقرا أي فقرا فاستغفرني اللهم من جاء وقال الشاعر فما ينبغي مزاياه وما ينبغي مزاياه وذكره العرب على الرجل اسماعيل عن مزاد من السفر ولا تجيها التسميه هنا لها انه كان يستالحنا سفره العائله من زمان دخل من زمان العائله إنه كما رشاك فهو رب العائلة من تعداد الحرائم كذلك يحيى من تعداد الشوارع والصحيح قلبه ذلك جاء ما تعود حتى تدور يقال هذا بحكم لا قصد ورد وجار وقال ابو القاسم في مدينه المشهوره في جار لا يرحل يرحل سريه لا رحيش لا رحيش سريه له شاهد المشهير وعائل اي وعائل شاهد المشهير وعائل ارجع الى هذا هو الصواب ارجع الى تعوني ارجع الى ان لا تزور ارجع ادنى ان لا تزور وارجع بك اقرب ان لا تزور ولو كان رابع العيلة قال لك أنها لا تعيني فأتفتخر وتفتع عيالك ولما قال لك أنها لا تعيني وأن لا تجوري لغزيني وإن واحدة والثنتين أكثر من العجل والثلاث أكثر من أرضا فإذا كان عنده قدرة عنده سعة ولا يخشى الجوع أن تكون العجل سري على التعدد نعم نعم واحد عند قدوم إن شاء الله على هذا التفريغ يشبه بأن عائلته العائلة سمى بها عن عوائل عن الآخر عن الآهل الذي يعوده العائلة غير عنه لا ثلاث العائلة ثلاثة وشهر تعدد الإناء وإذا لو كان المقصود ثلاثة حدث العائلة لم يقوم بها تعدد الإناء من؟ العائلة يفرم أنه هو عائلة يقول الله بعديني فيما يستطيع يقوى على قسم النبط أو العائلة أما ذيك العائلة لن تستطيع أن تنوص هذا فيما لا يستطيع لا يستطيع الإنسان أن يعتني بكل شيء فإن الشهوة والمحبة ليست في يده والذي يستطيع هو أن يأمره والذي لا يستطيع أن يعتني بالعمل والذي يستطيع هو قسم بينهن في الليالي والأيام والنفقة بينهن وراعة الخاطر أما ود هذه تنحب هذه تحب هذه أو جناح هذه جناح هذه لا ما يستطيع يعني ولهذا كان من يقسم بأنه يعدل ثم يقول اللهم هذا قسم فيما أملك فلا تمني فيما تملك ولا أملك الأولاد الأولاد البرادة الأولاد ذكر العيلة إذا قال العيلة هذا يعني العيلة المستقرة أما العائلة والأولاد وقاله سلم العربي قال كتب عثمان بن عفان لا يقول في كلمه تقول فيه اني لست بالاله ارضي ما لم رواه ابن جرير وقد رواه في حاكم وابن رواه ابن حبان لي فهمها والطريق عبد الرحمن بن ابي الله وقد حدثنا محمد بن وقد رأى من حاكم وابن قريه بحبان لي فهمها وقريب عبد الرحمن بن ابي وقريبا من ابي ابراهيم رضي الله من ابي ابراهيم نعم نعم أكبرنا محمد بن زهير عن علي بن محمد بن زهير عن عبد الله بن رضي الله جامد وقطع عليه على الجمال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى ألا تروني قال لا لا تزوروا قال ابن حاتم قال لي هذا خطا والصحيح عائشه تقول قال ابن حاتم قل يا ابن ابي عائشه ومجاهد ياتي متى الحسن وابي مالك وابي عزيز والنخعي والسعدي والضحاك واعطاك وسالي وقتاله والسجيه وقال ابن حيان انهم قال لا تميلوا وقد استشهد اكرمه في درج ابي طالب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما أنزله كما هو الرميه في السيرة وقد رواه الليل ما أنزله جيدا وقال ذلك وقلنا على هذه المساء من هذه الرحمة قال علي بن أبي طلحة أن ذات رحلة له وقال محمد بن إسحاق رضي الله عنه عائشة ما رحلة كبيرة وقال القاسم فقتاله بن ذلك رحلة أي هزيمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله أي أنت حراء فالمال فلا يواجد ولا ينبغي الذين تجري بالصلاة قريبا من الحق ومرور كلامه أن الأرض يزيد عليه بل الصلاة هي المرأة حسنا وأن يكون طيبا لك وأن يكون طيبا لك بذلك فلا يجرح الفتاة بحر الحتى ويعطي اللحمة طيبا بها وذلك يجب أن يرضي المرأة سلامها تجري ذلك وإن طالت هي له به بعد تسميته أو عن كريم فليأكل حلالا طيبا ولذلك قال تعالى وإن كنت لكم عن كريم نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال يا أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشيخ أن يعقوب بن المغيرة أن يعقوب بن المغيرة تدري كيف فعل علي بن قال إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته فلا تكرهه أو نحو ذلك وأن يرجع بها حجلا ثم ليأكل ماء السبائك فيبتدع علي المغيرة شفاء مباركا وقال الشيخ قال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سلام حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشيخ عن يعقوب بن المغيرة ابن شيبة عن علي قال اذا اشتكى احدكم شيئا فليسأل امرأته فلا تكرهه او نحو ذلك فليبتع بها عشرا ثم ليأخذ مع السماء فيبتدع حريئا مريئا بها مباركا. لا غريب على المعنى ان ماء السماء مبارك الشفاء والعسل شيء مبارك وما طلبت في نفسها فقد قال الله به وان كنا في عند النفس كلها هنيئا مريئا. هذا من اسباب الشفاء العالي. وأسلم ما تستطيعه له وجاهته لو ضحى الكلام على يعقوب بن المغيرة ايه الموجود الكلام في يعقوب بن المغيرة هذا الكلام لعل اتت يا عقوب نعم وقال هزيل عن سيارة الحرم قال ان كان الرجل اذا زوج منه اخرج طلقها دونها فدعاه الله ولا رجال له وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن اسماعيل الحمري بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غريبا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف بالأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن ها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهو الإكراه والصيام، كذلك يكون الحجر للسرير فإن السرير مثل الإمارة، وكذلك يكون حجر للسجون وكذلك يكون السجن في نفس العقل والدين، كذلك للبلد وهو ما إذا تحارب الدين من أجله وما أمانه عليه عن إبراهيم الحجر اثنان، حجر يحذر النفس وحجر يحذر الغيب. الحجر يحذر النفس ينحجر على طريق المجنون يستفيد المجنون، لا يتصرف في اعماله ان يجد رشيد يحذر عليه ذلك بحظه وسلامه ماله حتى لا يصفه فيما لا ينبغي، ويكون التصرف لبدء الذي يدل على الصغير او المجنون الصغير حتى يرشد ويصير التفرغ. القسم الثاني الحجر لحظ غيره، الحجر من ثلاث اذا حاطط السنون بما الانسان واذا كان لهما قابل السنون، وقال اصحاب الدين بعضهم حجر عليه حتى يشد لنا عليه يهد عليه وبيعت في اكثر الاموال ويجي اكثر من غير محلول. المجنون والمعتوه كل هؤلاء حظوا على اموالهم إنهم يضطروا فيها حتى يتم الرشد ويعرف الرشد. لهذا قال الإسلام فلا تتركوا أموالكم الذي جاء الله القيامة. قال لها الأموال قيامة للناس يعد بها حاجات وتشترى ويخرجها ويسهل حديث بيته ويتصدق ويحسن ويعيش بين الناس ويجاهد إلى غير هذا من المقال العظيم. ثم جعل الأموال قيامة للناس فلا يجب أن تترك لعبث العابدين كما يشتغل. نعم. وقال بعض الحاكم الذكرى مسلم بن ابراهيم حتى لنا حرب بن رحم المعاوية الذكرى عليه رضا ولا تؤتوا لها اموالكم قال لهم الخبر وهم كرامتي ونفسي وقال لي رجل بي لا نصر رزقا. ولا ننجح لهذا الخدم اتباع صحن يعني الواجب خدم اتباع من خدم الرجال والمرسل التصرف ويجب على صاحب بيتك ان يتبع ولا يجعل امانه في ايدي من المرسل التصرف. نعم هذا ولا ثلاثة

الثاني ولي 15 سنة من الثالث الثالث الإنبات الصحيح مقررين على الثلاث وفي المرضي أمر واضح والحي إلى حالة ثلاث بارئة وكل أربع علامات أنا ردي ثلاث وزيد عليه الحي نعم نعم في أشياء يعني أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء أشياء والرأس العام هذا هو أفضل ولا ما زال هذا المثيل ولا لا أي فاطمه بن الله يا الله فاطمه بن الله يا الله